الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أصبغ شعري بلون ثاني، فهل تجوز الصبغة؟ لأن هناك من حرمها لأن فيها تشبه بالغرب. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا بدليل، فكل زينة أخرجها الله عز وجل للنساء فإنها مبنية على أنها جائزة وحلال للمرأة أن تتزين بها عند من يجوز رؤية زينتها فيه. ولذلك يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فلما أنكر الله عز وجل على من حرم علمنا بأن الأصل في هذه الزينة أنها حلال، وأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الحل في كل زينة حتى يرد النص بتحريم نوع من أنواع الزينة، فنخرج هذا الفرع الذي دل الدليل على تحريمه من هذا الأصل ويبقى ما عداه على حكم الأصل. وبناء على ذلك فلا بأس للمرأة أن تغير لون رأسها ببعض الأصباغ التي أخرجها الله عز وجل لعباده، إلا صبغة واحدة لا يجوز لها أن تصبغ بها، وهي أنه إذا كان في رأسها شيب فإنه لا يجوز لها أن تصبغ وأن تغير هذا الشيب بالسواد، لثبوت الدليل بمنعه في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وفي السنن من حديث ابن عباس: يكون في آخر الزمان قوم كحواصل الحمام يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصبغ بالسواد تغييرا للشيب هو الأمر المحرم. وأما إذا أرادت أن تغير المرأة لون رأسها من أسود إلى أصفر، أو من أسود إلى أحمر، أو من أحمر إلى بني ونحوها من الأصباغ، فهذا لا بأس به ولا حرج. فإن قلت: أوليس هذا من تغيير خلق الله؟ فأقول: حتى وإن كان من تغيير خلق الله لكنه ليس من التغيير المنهي عنه شرعا، لأنه لا يدخل في حدود تغيير خلق الله إلا الزينة التي حر، إلا التغيير الذي ثبت الدليل بتحريمه، كتغيير خلق الله بالوصل، فإن زينة الوصل محرمة فتدخل في هذا التحريم، وتغيير خلق الله بالنمص، وتغيير خلق الله بتبديل الجنس من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر، وبتغيير خلق الله بالوشر والوشم والتفليج، هذه من الأمور التي حرمها الشرع. وأما تغيير ظاهر خلقة الإنسان إذا لم تدخل في حيز ما حرمه الله عز وجل فإن الأصل فيه أنه على الحل والإباحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن نصبغ، فقال آمرا معللا الأمر بالصبغ بقوله: فإن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم. وقد ثبت عنه أيضا أنه غير بعض لون شعره بالصفرة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت عنه أنه خضب بالحناء بعض لحيته، فلا بأس بهذا التغيير إن شاء الله، لكن شريطة أن لا يكون هذا التغيير يقصد به التشبه بفنانة أو كافرة أو ممثلة أو نحوهن، وإنما تغيره طلبا للجمال أمام زوجها، أو طلبا للجمال أمام بنات جنسها، لكن لا تقصد به كافرة تريد أن تقتدي بها وأن تتمثل بتسريحتها وصبغ شعرها. فإذا كانت لا تقصد به التشبه ولم يكن سوادا فلا بأس به إن شاء الله، ولا حرج على النساء فيه، والأمر فيه مفتوح أمامهن، والله أعلم.